قبيلة بني عامر راجل اسمه سعد المختار راجل فقير الحال لكن شاكر ربه للوية نغار كان في قبيلة بني عامر راجل اسمه سعد المختار راجل فقير الحال لكن شاكر ربه للوية نغار ولده ولد اسمه القاسم وجهه باسم وعنيه انوار كان للإله دايما طايع ولا يوم طاوع قبر الشيطان وابوه وامه بيدعوله وبيتمنوا له اعلى مكان اسمع حكايته حتتجنب احلى معاني وكلام مليان صلي على رسول الله. القصه اللي هنقولها الليله دي لاول مره هقولها هنا اللي هي القاسم. ايه قصه القاسم؟ اول حاجه بندخل في صحراء والصحراء دي زي ما تقول فيها خيشة وجنب الخيشة جحش عرجة كمان مش بنكت ده هي مقتضيات القصة وأول حاجة في القصة كده يعني كل الراجل اللي يملكه صاحب المكان ده خيشة وجحش عرجة كده وعشرة اتناشر ايه غنماية وولد شاب صغير في مقتبل العمر وام لا تعرف شيء الا التسبيح والصلاة. الراجل ده اسمه سعد المختار ابنه اسمه القاسم. الشيخ سعد المختار بينادي على ابنه وبيقول لمراته يا ام القاسم امال القاسم فين؟ قالت له نزل المدينة خدوه جماعة من الشباب المدينة ونادوه له يا شيخ سعد يا مختار. قال لها ما دام أهل المدينة عرفوا ابنك يبقى الله يعوض علينا في الولد. الولد ما دام دخل المدينة يبقى الله يعوض. قالت له ليه؟ قال لها كده أهل المدينة يتلفوا أخلاق الولد. قالت له لا مش ابنك يا شيخ سعد يا مختار. قال لها ليه؟ قالت له لأني من صغر سنه وعرف سر الهداية فين صغر ولكن كلامه حير العقل من صغر السن من صغر السن من صغر سنه وعرف سر الهداية فين صغر ولكن كلامه حير العارفين في كل شيء يسأله يجيب بلا تخمين شاطر وماجر في كل مجال ومتعلم والعلم وكبة من الرحمن يا سئيدين Thank you. سر الهدى يا فين صغير ولكن كلامه حير العارفين في كل شيء يسألوك يجيب بلا تخمين شاطر وماهر في كل مجال ومتعلم والعلم واسباب الرحمن يا سائلين وفي يوم هجد على أراضيه وغدر بيه راجل غدار اسمه الملك سلم لكن أصله يهودي وعلي الجبار طبعا في خيره ومراده يرضي عليه شوف الغدار علشان بلدهم وولادهم يبقوا تملي ملك الكفار امير قبيلة بن عامر خاف من امره وصبح حيران جمع رجاله وشاورهم لاجل مصيرهم يصبح في امان فيه اللي قالوا وامسلم علشان جيشه مليان شجعان ونسألوا له قوام يبعد واجمع عندك كل الفرسان على قتل سلم ويساوبه واللي حيغلك هو الكسبان على قتل سلم ويساوبه واللي حيغلك هو الكسبان الراجل لما قالوا لي قالت له ما تخافش على ابنك مش هينفتن باهل المدينه لان ابنك من صغر سنه عرف سر الهدايه فين الولد صغير صحيح يا شيخ سعد يا مختار لكن كلامه حير العاقلين ده حتى الناس في كل شيء يسالوه يجيب بلا تخمين الولد شاطر وماجر في كل مجال ومتعلم والعلم واخده من الرحمن يا سائلين الله ربنا يجعل قلبي وربي راضي عليه انا راضي عليه وانت راضي عنه يبقى لازم ربنا حيسلك له طريقه وينجيه من كل مكروه يا دوبك القاسم وصل للمدينة دي والمدينة دي كانت تابعة لقبيلة اسمها قبيلة بني عامر عامر ده هو امير القبيلة فقاعد عامر في قصره وحنسيب القاسم رايح المدينة بقى وننقض ضوء على امير المدينة لقى رسالة جياله بس الرسالة دي مش جاية من الثاني الرسالة دي جاية من الأخ خميس الفلاح والأخ حسن السيد لكن الرسالة اللي كانت جاية للأمير عامر من عند واحد اسمه الملك سلمون ملك اليهود بيقول رسالة من سلمون اليهودي ملك اليهود العظيم إلى عامر أمير قبيلة بني عامر أنا عايز أحاربك كده خط لازم إن انتصرت عليك كل فرد في المسلمين يبقى خدام لليهود ما انتصرتش عليك اخد نفسي وامشي شايف العدل فالامير عامر قال للناس نعمل ايه قالوا له شباب البلد هو اللي دافع عن البلد امر المنادي ينادي ويقول للناس اللي حينتصر على سلمون اليهودي ويقتله هياخد بنت الامير عامر ويبقى شريك الامير عامر في الحكم بشرط بس اللي يتقدم للتطوع في الجيش الصغير ده يكون ابوه من الاعيان عشان لما الامير عامر ياخد يناسب واحد ما يناسبش واحد يكون فقير الخبر دار وكان القاسم نازل المدينة فسمع الخبر. الخبر بيقول ايه؟ يا اهل المدينة، الحاضر يعلن الغاية، الامر عامر قرر الشباب اللي هو حيجند نفسه للجهاد في سبيل الله وينتصر على سلمون اليهودي هياخد بنت الامير عامر. وتوافد الشباب بقى، مين؟ انا جاي اتطوع للجهاد في سبيل الله. وماله يا ابني ما قلناش حاجة، ابوك من الاعيان، دفتر الاعيان معانا اهو. ابن مين؟ حاج عبد ابو هاشم. لا ادخل يا ابني. الله. ومين التاني؟ السيد الدمنهوري. لا ادخل. الله. والتاني؟ الله. مين؟ المعلم عادل ورشان. ادخل يا ابني. وجاء القاسم بقى بالجحش العرجة بتاعته وبيقول لهم انا جاي اتطوع. قالوا له ابوك اسمه ايه؟ قال لهم اسمه سعد المختار. قعدوا يدوروا على اسم سعد المختار في دفتر الاعيان مش لاقينه. الله. يا ابني انت بتقول ابوك اسمه سعد المختار؟ ايوه. الله. بس لقى الدفتر ما فيش الاسم ده. انتوا فين؟ قاعدين فين؟ قالوا قاعدين في الصحراء. قالوا يعني القصر بتاعكم في الصحراء؟ قالوا لا ده مش قصر، ده خيشه، ابويا راعي غنم. قالوا راعي غنم ملعون وجاي تتطوع للجهاد في سبيل الله. روح على امك يا اخويا، روح روح. اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا ردت ولا رجع الحمار. الله. فبكى وقال يا رب. بفرقوا بين الناس والرسول بيقول لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. ودق الطبول الجغال يمغى في كل مكان، دق الطبول الجغال يمغى في كل مكان، يلا نحارب عدو الله يا شباب، وتجمعوا الكل وتقابلوا مخناق في ميدان. وبعد لحظة حضر سلمون مع الفرسان، فاقوا العدد والعدد على جيش بني عامر، والرعب يبقى انتشر سيطر على الشبان. الكل ولوا من خوفه لما شافوا عدد الفرسان، إلا ولد اسمه القاسم ماسك سيفه في ثبات وإيمان. الكل ولوا من خوفه لما شافوا عدد الفرسان، إلا ولد اسمه القاسم ماسك سيفه في ثبات وإيمان. ونادى يا سلم اللازم دم رجالك يروي الوديان. وقال له يا سلم اللازم دم رجالك يروي الوديان. قرب قوم يلا برز، واللي حيغلب هو الكسبان. قرب قوم يلا برز، واللي حيغلب هو الكسبان. قال يا ولد انت صغير وانا ما استعنى غير الشجعان. قال له صحيح انا مش زيك، لكن قلبي في نور وايمان. مدام يلاقي السما حسبي يبقى يا ويلك مني يا غلبان. حتشوف يا طاغي قوتنا وبعزمتنا نفدي الاوطان. شافوا عدد الفرسان، إلا ولد النبي اسمه القاسم ماسك كيفه في ثبات وإيمان. ونادى يا سلم اللازم دم رجالك يروي الوديان. الربع ومي الله برزني واللي حيغلي هو الكسبان. قال له صحيح انا مش زيك لكن قلبي في نور وايمان. اوي مدام الهك السما حسبي يبقى يا ويلك مني يا غلبان. هتشوف يا طاغي قوتنا وبعزمتنا نفدي الاوطان نفدي الاوطان. الشباب كله ولاد الاعيان بقى خد بالك من اولاد الاعيان هيعملوا ايه. اتجمعوا ده اللي انا حضره تلميذ اليهودي خطه واحده انزل الارض. ليه يا ابني؟ مش عشان خاطر في سبيل الله، لا، عشان اخد البيت زبيده بنت الامير عامر دي جميله جدا. والتاني يقول له ايه؟ لا انا بقى علشان احكم كده واستبد ولا انا بكون ماشي في الشارع الناس يشاوروا عليا بالبنان. والتاني يقول علشان يقولوا الناس عليا بطل. يعني ما فيش حد كان بيقول لله. وصدق الشاعر إذ يقول ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لما جاءت بقى ساعة الحرب بقى وسلمون اليهودي ده كان ضخم الجسم، ساعة ما الشباب شافوا وده سلمون، أبدع واحد فيهم طلع يجري. اليهودي لما شاف الشباب بيجري قال ايه؟ النصر لليهود. فبص لقى واحد بيقول له كذاب، النصر للمؤمنين لان ربنا وعدهم بكده. قال له انت مين؟ قال له واحد مرضوش يخلوني اجي احارب. عارف ليه؟ لان ابويا فقير، ابويا راجل ما حلتوش حاجه فمنعوني، لكن انا هربت وجيت، جاي علشان احاربك واثق 100% انك هتقتلني. قال له طيب لما انت عارف ان انا هقتلك جاي تحاربني ليه؟ قال له علشان تموتني، لاني عايز اموت ولا اشوفش بلدنا في الخزي والعار اللي هي فيه، بيجروا قدامك مفيش واحد وقف. قال له انت تقدر تعمل معايا حاجه؟ قال له اللي بيعمل هو الله. قال له طيب وريني. حمل اليهودي بسيفه على الولد ونادى قرب قوام يا فتى للموت عشان تلقاه. حمل اليهودي بسيفه على الغلام ونادى حمل اليهودي بسيفه على الغلام ونادى الرب قوام يا فتى للموت عشان تلقاه. ده انا اسمي سلمون بطل مغوار ما حد عداه، واللي يعاندني لازم احرمه دنيا. قال له جيتك يا عدو الله والله اكبر وانا واثق في نصر الله. واتقابلوا الاثنين وكان ربك مع القاسم من ضربه واحده صبح سلم طريح في دماء. صلي على رسول الله. القاسم قال للامير عامر ايه؟ قال له ايوه انا ابن الفقير اللي ما كنتش عاجبكم، عارف عملت ايه؟ وفيت بوعدك وجيتك يا ملك بسلام وقتلت رمز الضلال الملك سلمون اليهودي، انا اللي قتلته. قال له ازاي؟ قال له ما تدورش بقى، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. حقد الراجل عليه، بدل ما ينصفه بدل الامير عامر ما يكافئ القاتل؟ قال لا، بقى الولد ابن الراعي دي هياخد بنتي ويبقى نسيبي برضه لسه متكبر. مش مثلا يرفعه، مش كفايه عمله؟ في ناس ما بتدورش على العمل، بتدور على المظاهر الكذابه، ويا ويلنا من المظاهر الكذابه اللي بتاخرنا سنين وسنين. في احسن من العمل والجوهر والحاجه الصدق، الانسان يكون صادق مع الناس ومع نفسه. قال له طيب انت بقيت قائد الجيش، وراح يرسم له في مؤامره وقال لهم لازم نتخلص من الولد ده، لان مش ممكن اناسب واحد ابوه راعي غنم، ولو حتى يكون احرز هو النصر على اليهود. وفي يوم من الايام ناداله وقال له توجه بجيشك الى حدود الملك سلمون، لان تولى ابن الحكيم الملك من بعده، والحكيم ابنه عاوز يحاربنا. القصة دي كانت قصة خيالية، ما كانش حصل للحكيم بيدور ولا حاجة. واذا بالقاسم يروح بنيته الصافية واخلاصه، وكم من مخلص والخائنون كثير. مشى القاسم وراح البطل ولا غش داري باللي رسموه، ولما وجدوا فرصتهم في لحظة خنوه، وسط الجبل تركوه مرمي ورجعوا وسبوه، وراحوا لملكهم عان في الحال هنوا. اتخلصنا من القاتل، دخلنا عليه في خيمته وهو نايم ضربناه، والخبر زعل اهل البلد، لكن اللي زعل وحزن اكتر الام، والام دايما بتبقى مع الانسان، الحب الصادق الام، العطاء بلا حدود الام. قالت ايه؟ قالت البدر ليه اختفى عني وساب الدار، البدر ليه اختفى عني وساب الدار وتركني وحدي غريبة عايشة في الأفكار، والدمع يا رب فوق الخد ليل ونهار ليل ونهار، ما دمع ده من ضياء يا رب حرموني، حصبر على الأمر لاجل الصبر في السرار. والروح لسه جوه الابدان. الغصب مرمي وسط الوادي لمحوا بنتين كانوا بيجرم بخيولهم في العشوية وكانوا راجعين راحوا لابوهم ويا لولو شفنا يا ابويا واحنا جايين صريح جنبي جواده لكن زيه ما تشوف العين عرف مكانه وان جابه صباح القاتل عنده في الدار الشيخ ده كان معروف عنه انه موالي ويا الكفار تعرف مكانه وان جابه صباح القاسم عنده في الدار والشيخ ده كان معروف عنه انه موالي ويا الكفار والشيخ ده كان معروف عنه انه موالي ويا الكفار صل على رسول الله. لما ضربوا القاسم فكروا انهم قتلوه. الام بتبكي عليه وتقول البدر ليه اختفى عني وساب الدار وسابني وحدي غريبه عايشه في الافكار والدمع يا ربي فوق الخد ليل ونغار ما دمعي داغ من ضياغ يا ربي حرموني حصبر على الامر لاجل الصبر فيه اسرار. ويرجع كلامنا عن القاسم شوفوا تامل صنع الرحمن لما العدا ضربوا القاسم وسابوه مرمي وسط الوديان كانوا العدا تركوا القاسم والروح لسه جوه الابدان واذا ببنتين في منتهى الجمال بنتين حلوين قوي البنتين دول بنت اسمها صباح والتانية اسمها صبيحة بيجروا بخيولكم شافوا صاحبنا مرمي ولسه شاب صغير والدم بينزف من جسمه فطلعوا يجروا على ابوهم وابوهم كان اسمه صباح يعني البنت اسمها صباح والتانية اسمها صبيحة وابوهم اسمه صباح يبقى صباح الخير علينا كلنا. مين يا ابوي مالكوا يا بنات؟ قالوا له فارس مجروح في الجبل يابا. فطلع الراجل له مروني الفارس اول ما شافه الشيخ ندل بالعجل كشف اللسان عنه الشيخ ندل بالعجل كشف اللسان عنه ساعتنا كشف اللسان الحسن بن منه وجدوا شبيه القمر نزل بالعجل كشف اللسان عنه كشف اللسان عنه كشف اللسان عنه ساعد ما كشف اللسان الحسن بن منه وجدوا شبيل القمر شاع الضياء منه ساعة ما شافوا سرح والعقل تك منه أخذوا أواب في الخفا وكأنه كنز سمين داوى جروحه وزال كل الآلام Thank you. منين منين من اللي جابك هنا في الوادي يا مسكين؟ قال له غريب الديار خني عدو غدار عدو غدار عدو غدار. قال له غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب الدار عليا غرامة. مسا وصباح بقت سواح مسا وصباح بقت سواح دور عني راح من يا دور عني راح من يا دور عني راح من يا دور عني راح مني غريب غريب غريب غريب الدار. والقلب الصافي ما يعرف حيلة الخاينين لجل القدر قال على بلده وحكايته كمان اتاري انه في بيت كافر وياخد خوان لجل القدر قال على بلده وحكايته كمان ويهودي خوان سائل خديعة علي قال له هتكون في أمان وبالعجل خبر عنه ملك الكفار قال له عدوك في دياري قم خد بالطار. لما البنتين أخبروا أبوهم على الفارس الصغير فالراجل راح جاب الفارس وطببه وقعد 6 أشهر يعالج في القاسم من غير ما يسأله هو مين ولا أبوه مين ولا هو منين. ولما شفاه من الألم قال له أنت جاي منين؟ طب ابنك وعالج ابنك وصحتك بقت على ما يرام. أنت جاي منين؟ مين اللي جابك هنا في الوادي يا مسكين؟ فبكى القاسم وقال له غريب الديار خني عدو غدار وانا قلبي صافي ما يعلم حيلة الخاينين. قال له مين اللي خانك؟ قال له اغلي بلدي قدمت لهم الجميل في طبق ورد فقدموا لي الغدر في ظلام الليل. قال له مين اللي خانك فيهم؟ قال له الامير عامر. قال له ليه؟ قال له هجم على بلدنا راجل اسمه سلمون اليهودي فحبيت احارب معاهم زي الفل يا استاذ مرسي. اهلا وسهلا. قال له بعدين، قال له بعدين ربنا اكرمني وقتلت اليهودي سلمون ده، قتال اللي بيكلمه جاسوس من جواسيس الملك الحكيم، والملك الحكيم هو ابن سلمون. قال له حلو، انت اللي قتلت الملك سلمون؟ قال له ايوه. راح بلغ عنه وقال له عدوك في دياري، قم خد بالطار. قال له مين؟ قال له العدو اللي قتل ابوك موجود عندي في الدار. فبعت له قوه جباره، خدوه قبضوا عليه. فصبيحه بنته بنت الجاسوس بتساله بتقول له يابا هم قبضوا على القاسم ليه؟ قال لها بلغت عنه. قالت ليه يابا؟ قال لها لانه ده اللي قاتل ملكنا سلمون. البنت حزنت على القاسم وقالت ليك بتخون عليك عشرته بتهون عليك عشرته وتخونه يا بني تخونه يا بني فارس عظيم زي ده ليك بس تغدر بيه ده انا ما اشوف الخطر نادي ما اروح افديه لبست ثياب الفوارس واستخبت فيه ودخلت السجن فكت الكتاب من ايديه لكن عشان القدر لمحوها الحراس قبضوا عليها وقالوا خنت بلدك وتخونه يا با يا با ليه بطن عظيم زي ده ليك بس تقدر بيه انا مهما اشوف الخطر لازم اروح افديك لبست ثياب الفوارس واستخبت فيه ودخلت السجن فكت الكتاب من ايديك لكن عشان القدر لمحوها الحراس قبضوا عليها وقالوا خنت بلدك ليه؟ انت اللي جايه تنجي القاسم، انت اللي جايه تنجي القاسم وقبضوا عليها هي والقاسم وعملوا لهم محاكمه امام الناس ومسك الملك الحكيم 100 رمح وقال لهم بحق ابي اللي قتلوا القاسم لازم اصوب ال 100 رمح دول في جسد القاسم كلهم وصلبوه زي امه ما جابته. وايه اللي عمله بقى؟ توجه الى الله لان الناس اللي حواليه كلهم اعداء. قال ايه؟ قال يا حي يا مقتدر يا عظيم يا وحداني اللي في ملكك ما حد سواك وحداني اصبحت بين العدا يا ربي وحداني ومانش يا ربي سند غيرك خير رعاني. ضيعت عمري مع الصاحب وصاحبي بيخاف وصحبي خان. يا ربي دي حكمتك يا حي يا رحمن. اخلص لصحبي ويضرب صاحبي خوات. اخلص لصحبي ويضرب صاحبي خوات. خوان الصاحب اللي حصله من أصدق الخلان. وأنا كنت يوم أحسبه إنه يكون خوان. خلي وغدر بي وطاوع لعبة الشيطان وطاوع لعبة الشيطان. وأنا عادي في بس الرضا مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب. وانا برضو راضي وصابر مهما عمري كان. انا من ضيع في الاوغام يا عمر. يا عزيز يا وحداني اللي في ملكك ما حد سواك وحداني. اصبحت بين العدا يا ربي وحداني. ولا ليش يا ربي سند غيرك خير عاني. وان كان ذا امرك انا باللي انكتب راضي. ولو نسوني العباد انت ما تنساني. رفع الملك الحكيم السك وحيصوبه على القاسم. صلي على حبيب الله. ساعة ما جاي يضرب ساعة ما جاي يضرب. شايف الكرامة؟ شايف ربنا بيكرم عباده الصابرين ازاي؟ ما تخدش عمر صبرك ما يضيع ولا عمر ايمانك بالله يذهب هباء. القاسم بيصوب يوم الرمح وهو قال الكلمتين دول وقال له اتصرف انت. انا فضت اعدائي. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. ايه اللي حصل؟ الحكيم جاي يضرب القاسم. ايه اللي حصل؟ ساعت ما جا يضرب والسكم رد عليه اتاري سكم الملك صاب الملك في عينيه وقع على الارض ولا يدري حصل له ايه واكل البلد كلهم جريوا بسرعة عليه سألوك عن السر قال ودوني للقاسم أفك أسره وأعرف سر نصره إيه يا جلالة الملك قالوا ما تقولوش سلامتي الألم مش شادد انتباهي قد اللي حصل ده أنا بضربه بالسغم كده يا سلام إن الله يدافع عن الذين آمنوا السغم يجي علي تعال يا قاسم ايه اللي عملته قال له عاوز أقولك قال له أيوة قال له إذا كنت ناوي على الصفا والنور إيدك في إيدي ونتعاج التوا على النور قال له إذا كنت ناوي عالصفا والنور إيدك في إيدي ونتعاجد سوا على نور وإن كان في قلبك إيمان حيبان عليك النور قال له شاهدنا بمن أرسل بقي النور اجدينا بالمعجزات والبينات والنور إلا ومس البطل بإيديه على عينه جاب الإله الشفا شافت عينيه النور لما الجماعة شافوا الجرفاء والحق نور وصدهم بان قالوا شاكدنا بالعدنان أحمد نبينا رسول الله من فرحة راح يجري عليه لما الملك بقى فرحا بي من فرحة راح يجري عليه والكل راح يبوسوا ايديه وعرفوا ان النصر معاه شفنا النور أما الملك بيقول له يا نور يا اللي في قربك شفنا النور أنا قلبي بيك أصبح مسرور اطلب ألبي ما تتمنى الملك لما صحت عينيه والقاسم مثله في عينه بايده كده صحت قال له اطلب مني قال له تنصرني على اللي عداني وخلي تنصرني على الامير عامر الخوان وراح معاه الامير الملك الحكيم وقاتل الامير عامر واذا بزبيده بنت الامير عامر جايه تجري على القاسم وتقول له يا قاسم ولا هتساليني قتلت ابوك ليه ابوك كان ظالم كان خاين قالت ابدا ده انا جيت لك مطياك زوجة حليلة لك اغني قلبك وتصفى كل ايامك ياللي الرضا مطلبك والزبد رسمالك المولى نصرك على العادي غنيالك. اللغة اللغة حاضر. انا هاخدك على بناء على ايه؟ اذا كان بيني وبين ابوك عداء قالت له عداء ابويا مراع وعايز اقول لك سماح سماح يا اهل السماح لوم الغوار سماح سماح يا اهل السماح لوم الغوار اصل السماح طبع الملا يا بخت من سام. قال برضو لا لانك في يوم من الايام هتعرفي ان انا كنت السبب في قتل ابوكي. انا هاخد صبيحة بنت الجاسوس صباح اللي اسلمت وسمت نفسها على اسم فاطمة الزهراء. تعالي يا صبيحة انت عايزة تاخديني؟ قلت ايوه. قال لها اوريك بقى فين مكاننا وفين بلدنا وفين احنا. قالت له يلا بينا. خد لغاية ما وصلوا في الصحراء قلت له مال القصر بتاعكم فين؟ قال لها قصرنا مبني على ثلاث عمدان. قلت ازاي؟ قال لها هو بيخش من كل حتة. قلت انا مش شايفه في الصحراء قصر. قال لها ده مادام انت بتبص لفوق مش هتشوفيه لكن لو بصيتي لتحت هيتضح لك اكتر فبتبص كده لقت على البعد خيشة. قال لها ايه رأيك شفتيه؟ قلت ده. قال لها خيشة وجحش عرجة وراجل عنده 80 سنة وامي برضو اقل منه بحاجه بسيطه وما عندناش غير 13 14 غنمايه كده والحكايه على الله. تقبليني كده ولا ايه؟ قالت العيش لو جمع اتنين بينهم وبين بعض وفاء يبقى ادي الجنه. قال لها يلا بينا على ابويا وامي. ووصل الى الدار وجد امه وابوك الاتنين ضيع نظرهم من الاحزان ودمع العين. رب قاسم ابننا راح فين؟ الصبر هو الدواء والجنة للصابرين. نادى انا جيت لكم بعد الغياب تاني والله انا ابنكم يا عز خلاني. انا من غيابكم خاطبني النوم ولا جاني سمعوا كلامه نظرهم رد فيه النور والمولى عاد الغنى والفرح من تاني. صبرين صبرين صبرين ويا عين على الصبرين يا عين على الصبرين. صبرين صبرين صبرين يا عين على الصبرين. والصبر بيقولوا يا ناس ده بيداوي اي جريح سمعوا كلامه نظرهم رد فيه النور والمولى عادل جنى والسعد من تاني. ده اللي صبر أبونا وبات حياته جمال. أو الصبر يا خرونه، أو الصبر يا خرونه، أو اللي صبر مسرور ويعيش في نور وجمال. بعد استراحة شوية له وصلة تانية جاية، بعد استراحة شوية له وصلة تانية جاية. والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار.